كان قرآنا يمشي على الأرض. وقد جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه تطبيق عمل للقرآن الكريم. وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، وصل الكمال في الأخلاق، اتصف بكل خلق كريم، وابتعد عن كل وصف ذميم. وكان أكرم الخلق نفسا، وأطلقهم وجها كثير الابتسامة. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، ما حجبني يعني ما منعني من الدخول عليه. لم يكن لرسول الله حاجب كثير يمنع الناس من الدخول. قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، يعني أدخل عليه دائما، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. رواه مسلم. أخلاق نبيلة، أخلاق عظيمة، نحتاج أن نتعايش معها في هذا الزمان. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، أوصاهم بحسن الخلق. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فلتكن أخلاقك أيها المسلم مع الناس حسن، وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. عباد الله، إن حسن الخلق سبب لرفعة الدرجات، وبحسن الخلق يدرك المسلم درجة الصائم القائم. ما رأيكم برجل يصوم كل يوم ويقوم الليل كل يوم، كم له من الأجر عند الله؟ بحسن الخلق تدرك درجة هذا الرجل العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حسن الخلق سجية تقرب العبد إلى مولاه، وصفة تجعله رفيع الدرجات عظيم الحسنات. قال جل جلاله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا بد المساواة بين الحسنات والسيئات حتى بالتصرفات. فإذا قابلك أحد بتصرف سيء قابله بتصرف حسن. النتيجة: ادفع بالتي هي أحسن، يعني كن من أصحاب الأخلاق الحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة بسبب هذه الأخلاق ماذا سيحدث؟ كأنه ولي حميم، عامله بهذا على أنه صديق حميم، وسيصبح صديقا حميما بحسن خلقك. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من يستطيع أن يفعل هذا إلا أهل الدين والتقى، طلاب الآخرة، هم أصحاب الحظ العظيم الذين يقابلون السيئة بحسن الخلق. من فضائل حسن الخلق أن الله أمر به. قال جل جلاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإن هذه الآية أجمع آية في بيان مكارم الأخلاق ووصول الفضائل، فقد اشتملت على ثلاث قواعد للتعامل مع الناس، وهي الأخذ بالعفو، كن ممن يعفو، إذا أخطأ غيرك معك كن ممن يعفو، والأمر بالمعروف يذكر الناس بالخير، والإعراض عن الجاهلين. الجاهلون كثر، البعيدون عن أخلاق الإسلام كثير، أعلم عنهم، لا تقابل جهلهم بجهل. ومن حسن الخلق أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كيف تحب الناس يعاملونك؟ عامل الناس. تحب أن يعاملوني باحترام؟ عاملهم باحترام، بتقدير، بإجلال، بلسان طيب. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. هذه أخلاق عظيمة ونبيلة، لا يستطيع أن يقوم بها إلا من يريد جنة الله، وسلعة الله غالية لا تنال بالتمني، فلا بد أن نقدم. ومن الثمن الذي نقدمه لسلعة الله الأخلاق الحسنة. ومن مقاصد تشريع العبادات، الله أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، في أهداف وراء هذه العبادات. من مقاصد تشريع العبادات تهذيب الأخلاق وتقويمها، فقد ذكر الله عز وجل حسن الخلق في بعض العبادات. قال جل جلاله في شأن الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبد المقيم للصلاة المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر. فالمحافظة عليها على الصلاة سبب للبعد عن الفحشاء والمنكر، فهذه العبادة تهذب صاحبها. وفي الزكاة مثلا تطهير للنفس من أدران الشح والبخل، وتعويد لها على السخاء والبذل والكرم وقضاء حوائج الناس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، ادعو لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وفي الصيام أمر الإسلام الصائم أن يحفظ جوارحه عن المعاصي ويتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة، وأن لا يرد الإساءة بمثلها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. ما يقول كلام غير جيد، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. العبادة منعته وألبسته ثوب الأخلاق، ومنعته أن يقابل السيئة بالسيئة. رواه البخاري. ومن حج بيت الله الحرام فعليه أن يتجنب الأخلاق السيئة كالجدال بالباطل وفعل الآثام. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأخلاق تهذب، فهذه العبادات تهذب أخلاق المسلم. فعلى المسلم أن يتحلى بالأخلاق الحميدة ويتجمل بالأقوال السديدة والأفعال الرشيدة.